والآن مع الشريط الخامس، الخوف، الجزء الثاني. بعد ذلك أقول، وهي النقطة الثانية عشرة، كيف ننمي الخوف من الله في قلوبنا؟ ما هو الطريق إلى تحصيل الخوف؟ عرفنا أن موضوع الرجاء أن ذلك لا يطلب بكل حال، فيقال ينبغي للناس أن يحصلوا الرجاء مع ما هم فيه من الانغماس في الغفلة، فهم بحاجة إلى خوف، ولكن عامة الناس بحاجة إلى معالجة الخوف وتنميته في قلوبهم، وذلك للتقصير الظاهر في هذا الجانب. فأول ذلك هو تفريغ القلب من الخوف من غير الله وملؤه بالخوف من الله، وهذه قضية طبيعية أيها الإخوان. هذا الإناء إذا كان ممتلئا باللبن فإنه لا يمكن أن يوضع عليه الخل، لا بد من تفريغه أولا من اللبن، ثم بعد ذلك يمكن ملؤه بالخل. ولهذا تسمعون كثيرا أن التخلية قبل التحلية، يذكرون هذا في الكلام على تعليل قراءة سورة قل يا أيها الكافرون على سورة الإخلاص خلف المقام وفي ركعتي الفجر السنة الراتبة وما إلى ذلك. التخلية قبل التحلية. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، ثم قال: واتبع ما يوحى إليك من ربك. نهاه عن هذا ثم أمره بعبادته واتباع ما أوحاه إليه. فهذا هو الأمر الأول، تفريغ المحل، فلا يزاحم هذا الخوف من الله جل جلاله بالخوف من غيره، بالخوف من المخلوقين. فإذا استطاع العبد أن يتخلص من هذه الشوائب التي تفسد عليه أمره وتشوش عليه خوفه من الله عز وجل فتكون مزاحمة له في قلبه، فإنه يستطيع بإذن الله عز وجل إذا سلك الطرق الصحيحة أن يملأ هذا القلب بالخوف من الله. والنفس تحتاج أيها الإخوان، تحتاج إلى فقه في معالجتها وإصلاحها. أما أن يأتي الإنسان الأمر كيفما اتفق فإنه قد لا يصل إلى النتائج الصحيحة، فمن رام النتائج الصحيحة فعليه أن يسلك الوسائل الصحيحة التي توصله إلى مطلوبه. فرق قلبك من الخوف من غير الله عز وجل، الخوف المذموم ليس الخوف المعتاد، الخوف الطبيعي المباح الذي لا إشكال فيه، ثم املأه بالخوف من الله، فيثمر ذلك ألوان القربات والمهابة والتعظيم وحفظ حدود الله جل جلاله. لكن واقعنا هو التخليط، التخليط، فيجتمع في القلب هذا وهذا، فتارة يغلب عليه الخوف من الله وتارة يغلب عليه الخوف من المخلوق، فيترك أمر الله خوفا من أحد من عبيده. وهذا يلاحظ في جميع الأعمال القلبية، في الرجاء، في التوكل. فرغ قلبك من التوكل على المخلوقين واملأ قلبك بالتوكل على الله، كما سيأتي في الكلام على التوكل، كما قال ابن عمر رضي الله عنه وجاء ذلك أو نحوه عن جندب رضي الله عنه: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، فصادف هذا الإيمان محلا فارغا فتمكن فيه، فلما حصل معه تعلم القرآن والتفقه كان ذلك بمنزلة نور الشمس مع نور العين، فصار الإيمان صحيحا كاملا حيا نابضا في نفوس هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فأثمر ما ننعم به إلى يومنا هذا من هذا الخير العميم الذي نشروه في أرجاء المعمورة. ضحوا بكل شيء من أجل دينهم، والإنسان يتردد أن يضحي في أدنى الأشياء من أجل خدمة دينه، من أجل أن يقدم لآخرته، أو من أجل أن يترك دريهمات في معاملة مشتبهة، أو أن يتصدق بشيء من المال لأنه لا يتيقن العائدة، فنظره دائما إلى القريب ما يؤمله في العاجل ويترك الأمر المدخر عند الله جل جلاله. وقد تكلم على هذا شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وكذلك ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه تبارك وتعالى. وذلك أن العبد إذا فرغ القلب من الخوف المذموم من غير الله هاجر قلبه إلى الله، فصار خائفا راجيا مخبتا، ليس في هذا القلب عبودية لأحد من المخلوقين، وإنما عبوديته لله. وما هي العبودية إلا هذه الأعمال وأمثال هذه الأعمال مما يقوم الإنسان به بقلبه وجوارحه، هذه العبودية. فلا يصرف شيئا من ذلك إلى أحد من المخلوقين، فلا يخضع لهم ولا يرجوهم ولا يخافهم ولا يذل برقبته إلى أحد من أمثاله من البشر الذين يعتورهم ما يعتور البشر من الضعف والموت والذهول والنسيان والخوف وتغيير الرأي وما أشبه ذلك. والله يقول ففروا إلى الله، هذا الفرار إلى الله يكون في هذا وفي غيره مما يطلب به الفرار إلى الله عز وجل بتحقيق التوحيد والإيمان والقيام بأمر الله جل جلاله ظاهرا وباطنا. وهذه هي حقيقة التوحيد. ولهذا قال بعض المتقدمين قلة الخوف من قلة الحزن في القلب، كما أن البيت إذا لم يسكن خرب يخرب، إذا كان مهجورا فإنه يخرب، فهكذا إذا كان القلب خاويا فإنه لم يعمر بالخوف من الله عز وجل. فالأمر الثاني وهو تدبر القرآن، الله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والحصر بإنما هنا يدل على أن ذلك من الإيمان الواجب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فمن لم يحصل له هذا الوجل لا يكون كافرا، ولكنه يكون قد نقص من إيمانه الواجب. إذا جاء نفي الإيمان أو الحصر بإنما في بعض الأوصاف كما هنا، فإن ذلك ينظر فيه إلى زوال الشيء بالكلية، فإن وجد بدلائل أخرى فإن ذلك يحمل على الصحة، فإن وجدت حمل على الكمال الواجب كما في هذا المثال. وقد وصف الله عز وجل أهل العبودية الخاصة بقوله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، أي خضعوا لآيات الله وخشعوا لها، وأثرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البكاء والإنابة والسجود لربهم، كما يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية. ولهذا كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر ابن القيم في زاد المعاد كان متنوعا، تارة يكون بكاؤه صلى الله عليه وسلم رحمة للميت مثلا، أو خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله جل جلاله، وتارة عند سماع القرآن وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصحوب بالخوف والخشية. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم شبت، قيل له شبت، قال له ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وذلك أن سورة التكوير قد اشتملت على أوصاف القيامة وما يقع فيها من التغير لأحوال العالم العلوي والسفلي مما تشيب له المفارق وترتعد له الفرائص وتعظم من أجله المخاوف. فإذا تدبرت كلام الله عز وجل حق التدبر أورثك ذلك، أورثك النظر فيما ذكره الله في هذا القرآن من صفاته ونقمته وما أنزل بأقوام حاربوا أولياءه من ألوان العقوبات وما أعد لهم في الآخرة من الجحيم والعذاب والسلاسل والأغلال، فإن ذلك يحرك الخوف في قلب الإنسان ويزيده. ولهذا نجد أن أولئك الذين كانوا يفهمون معاني القرآن ويتدبرونه هم أعظم الناس خوفا ممن يقرأ كقراءة الأعجمي وهو لا يفهم شيئا من معانيه. ولهذا قال ابن جرير رحمه الله: عجبت لمن يقرأ القرآن وهو لا يعرف معانيه، كيف يلتذ بقراءته. وابن القيم رحمه الله يقول: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آيات الكتاب العزيز، فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه جل جلاله بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وتحثه على التخفف للقاء اليوم الثقيل. لكن الغفلة والجهل بمعاني القرآن وغلبة الفضول على أحوالنا أيها الإخوان صرفتنا عن ذلك كله، صرفتنا عنه، لا سيما مع ما يزاحم ذلك من اشتغال أقوام بسماع الباطل من اللهو المحرم، أو مزاحمة ذلك من التوسع في المباحات بسماع أمور لربما تزاحم القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. هذا الإنسان الذي يقوم ويستيقظ وينام ويمشي ويتحرك على سماع الأناشيد والقصائد بصورة مستمرة دائمة، كيف يتأثر بالقرآن وكيف يخشع عند سماعه؟ بخلاف من كان شغله القرآن والذكر، ولا بأس أن يسمع شيئا من ذلك في أوقات قليلة أو نادرة، مع أن الناس على طبقات ومراتب. من الناس من يقال له اشتغل بهذا لأنه سيشتغل بألوان من الباطل واللهو المحرم، لكن نتكلم عمن أراد أن يرتفع وأن يرتقي بنفسه، أن ينهض من الحفر، أن يربي نفسه تربية عالية يتميز فيها، لا يكون من جملة الحشو أو الغثاء، ليس له همة عالية وليس له عمل يعتد به، لا علم ولا إنجازات ولا قلب خاشع، وليس له كبير عمل صالح. فالله الله أيها الإخوان بتدبر القرآن، والطريق إلى ذلك أولا هو معرفة معانيه. ولا يمكن أن يحصل التدبر لمن لا يعرف معاني القرآن. وقد ذكرت في مناسبات شتى أحوال أقوام بلغوا فيها العجب، يأتون ويقرؤون آيات في مناسبات لا تصلح هذه الآيات لها. يأتي إنسان لعمارة جامعة على سبيل التبرع، أو جامعا أو مسجدا، فيقرأ في افتتاح ذلك: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وحينما يسألون عن هذا يقولون: عجبا لكم، كيف تفكرون بهذه الطريقة؟ نحن المهم عندنا أن تقرأ آيات دون النظر إلى معانيها. هؤلاء طلاب علم من الأعاجم، وهذا شيء شاهدته بنفسي. وأما الأشياء الأخرى العجائب والغرائب فحدث ولا حرج، من أسماء منكرة، الواحد يسمي ابنه خنزير ويسمي بنته بلظى وجهنم، لأن ذلك ذكر في القرآن، ذكر في القرآن. طيب ما معناه؟ لا يدري. المهم أنه مذكور في القرآن. انظروا كيف تصل الغفلة والجهل. فمثل هذا كيف يرجى له أن ينتفع بالقرآن؟ ولذلك تجدون أعداء الله عز وجل يبذلون جهودا مضنية في سبيل الحيلولة بين المسلمين وبين كتاب ربهم جل جلاله. يقول ابن الجوزي رحمه الله في عبارة تستحق أن تحفظ، يقول: والله لو أن مؤمنا عاقلا قرأ سورة الحديد وآخر سورة الحشر وآية الكرسي وسورة الإخلاص بتفكير وتدبر لتصدع من خشية الله قلبه، وتحير في عظمة الله لبه. وهذا أمر لا يستغرب، وذلك أن الله عز وجل في هذا القرآن إذا تجلى له بصفات الانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: وانقبضت أعنة رعوناتها فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. وأمر ثالث يبعث الخوف في نفوسنا ويقويه وينميه هو معرفة الله عز وجل معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته. فالأمر كما سبق، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وليس العلماء بالعلوم الطبيعية بالفلك أو بالكيمياء أو الرياضيات على حاجة الأمة لهذه العلوم، لكن الكلام في الآية. العلم الذي يورث الخشية هو العلم بالمعبود جل جلاله بأسمائه وصفاته، والعلم بالطريق الموصل إليه، والعلم بحدوده ومعالم الطريق التي وصفها للسالكين من أجل أن يسلكوها. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة للعبد مع معرفة بالنفس بحيث لا يتعدى طوره، يعرف أنه ضعيف عاجز مسكين، فإن ذلك يثمر الثمار اليانعة في نفس صاحبه، فيعرف أنه ضئيل مسكين حقير بجانب عظمة الله عز وجل، فلا يتطاول ولا يتكبر ولا يشمخ بأنفه، وإنما يكون حاله الإشفاق والإخبات والتواضع والوجل والخوف من الله جل جلاله. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وإنما يكون نقصان الخوف غالبا بسبب نقصان العلم. فكما أن أعرف الناس بالله يكون من أشدهم خشية له، فكذلك إذا جهل العبد بربه فإن ذلك يؤذن بمزيد من جهالاته في حق ربه وفي حق عباده وفي حق نفسه. من عظمت معرفته بالله ازداد حياؤه منه وازدادت محبته، فهذا خوف الصديقين، خوف الموحدين، لأنهم عرفوا أن معبودهم تبارك وتعالى هو الجدير بالخوف وهو الجدير بالخشية والإنابة والمحبة. وقد تكلم ابن القيم في جملة من كتبه عن هذه المعاني وشرحها شرحا مطولا ومختصرا ونوع بسطها وبيانها، وذلك أن العبد إذا لاحظ أن هذا الملك كله لله عز وجل، وأن نواصي الخلق بيده، وأنه يدبر أمر الممالك، يأمر وينهى ويخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل، ويقلب الليل والنهار ويداول الأيام بين الناس، ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى، وأمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها وفي الأرض وما عليها، قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ذوي الحاجات، وقد أحاط بصره بجميع المرئيات، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، والغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا، ويجبر كثيرا ويغني فقيرا، ويهدي ضالا ويرشد حيرانا، ويغيث لهفانا، ويشبع جائعا ويكسو عاريا، ويشفي مريضا ويعافي مبتلى، ويقبل تائبا ويجزي محسنا، وينصر مظلوما ويقسم جبارا، ويستر عورة ويؤمن روعة، ويرفع أقواما ويضع آخرين. لو أن أهل السماوات وأهل الأرض وأول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. أقول: إذا نظر العبد إلى هذه الأمور وتأملها صار سره كعلانيته، ولم يقدم على ربه أحدا فيخافه فوق خوفه من الله عز وجل، ولم يفرط في شيء من حدوده فيتنامى هذا الخوف في قلبه ويزداد ويزدان، كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله. وهذه خلاصة كلامه الرابع: اليقين الراسخ بوعد الله ووعيده وتصديق كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل: إذا صح اليقين في القلب صح الخوف فيه، ولكل شيء صدق، وصدق اليقين الخوف من الله جل جلاله. وقد وصف الله عز وجل أهل الإيمان الذين جعل كتابه هدى لهم، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب، وقال من خشي الرحمن بالغيب، وذلك يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد وإلهيته. أضف إلى ذلك ما يطلب الإقرار به والإيمان من الإيمان بالكتب والرسل والملائكة والوعد والوعيد ولقاء الله جل جلاله، فيتركب من الإيمان بهذه الأمور خشية الله عز وجل في السر والعلانية. ولو آمن الإنسان بالله جل جلاله وجزم يقينا بما بعد الحياة من الجنة والنار وما أعد الله لأهل هذه ولأهل هذه إجمالا وتفصيلا، لخاف الله عز وجل أعظم مما يخاف من أحد من الأشرار حينما يتوعده. ولكن الإنسان قد ينكف عن كثير من الأمور إذا توعده أحد من المخلوقين من أمثاله، فأين الخوف من الله عز وجل؟ والله يقول ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، ويقول تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعام الزقوم؟ وهذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره وصحح الشيخ ناصر الدين الألباني إسناده. لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، بعد يتأمل الإنسان مثل هذا المعنى فينكف عن شهوة عارضة في لحظة يلتذ بها ويعقبها ألم ينغص عليه عيشه ويكدر عليه صفوه مع ما ينتظره في الدار الآخرة من العقاب إن لم يغفر الله عز وجل له. هذا الخوف أيها الإخوان يرسخ رسوخا ثابتا إذا وجد اليقين الكامل في نفس الإنسان، إذا صار الإنسان مصدقا مستيقنا بما أخبر الله عز وجل به مما أعده لأوليائه أو أعده لأهل الشقاء من العذاب والنكال، سواء كان ذلك في الحياة الدنيا من العقوبات التي ينزلها بهم أو كان ذلك مما يدخره لهم في الآخرة. فهذا الأمر إذا قوي في النفس قوي هذا اليقين قوي الخوف وازداد، وإذا ضعف ضعف الخوف حتى يتلاشى من قلب الإنسان. ولذلك فإن الإنسان المكذب بهذه الأمور التي أخبر الله عز وجل بها لا يبقى شيء من الخوف في قلبه، ولذلك تجد هذا الإنسان يتبع هواه ويعمل ما تملي عليه نفسه الأمارة بالسوء. ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، والمراد بالعلماء هنا كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هم أهل الخشية، يقول كفى بخشية الله علما وبالاغترار به جهلا، وهذا قال به طوائف كثيرة من السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما قال مسروق ابن الأجدع كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله، لأنه إذا أعجب بعمله فإنه يلتفت إليها، فإذا التفت إلى نفسه فإنه لا يحصل له احتراز وخوف، وإنما تكون ثقته بنفسه عظيمة فيجرئه ذلك على ما لا يليق من الأقوال والأفعال ويكون في حال غير مرضية. قد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تعليقا على هذه الآية قال العلماء بالله الذين يخافونه، هؤلاء هم العلماء بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله سئل عن بشر بن الحارث، قيل له هل هو من أهل العلم، هل عنده علم؟ قال وهل يبتغى العلم إلا لمثل ما عليه بشر؟ وهذا جواب مسدد في غاية السداد. هل يبتغى العلم أصلا إلا للوصول إلى حال كحال بشر الحافي من غلبة الخوف عليه من الله عز وجل والإجلال والتعظيم والمهابة؟ وإلا ما فائدة العلم؟ وقد قال قتادة تعليقا على هذه الآية: كان يقال كفى بالرهبة علما. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم من كثرة الحديث، يعني أن يحدث الإنسان وأن يروي محفوظه في العلم، وإنما العلم من الخشية، وإنما العلم من الخشية. وقد قال صالح وهو أبو الخليل رحمه الله: أعلم الناس بالله، أعلم الناس بالله أشدهم له خشية. وقال رجل مرة للشعبي رحمه الله، قال له: أيها العالم أفتني، فقال: العالم من يخاف الله. العالم يعني العالم حقا من يخاف الله. وقد قال مسعر التيمي رحمه الله: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله تبارك وتعالى نعت العلماء فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ووصفهم الله تبارك وتعالى بأوصاف كثيرة، كقوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهذا هو العالم الذي حمله العلم على خشية الله عز وجل، فخافه فاتبع أمره وترك نهيه وصار يسارع في الامتثال بفعل الخيرات وترك المنكرات، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم كالشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر وغير هؤلاء كثير، وهو معنى لم يختلف فيه أهل العلم فيما أعلم. هي قضية تتابع على تقريرها: كفى بخشية الله علما. وهذا كما يقول الحافظ ابن القيم هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، بصيغة الحصر، تدل على أن من لم يخشى الله عز وجل فإنه لا يستحق هذا الوصف، وأن كل من خشي الله عز وجل فهو عالم. فإذا انتفى العلم انتفت الخشية، فهو حصر من الطرفين. وإذا انتفت الخشية انتفى هذا الاستحقاق، أعني وصف العلم. وقد يتساءل البعض يقول: ألم يقل الله عز وجل عن أولئك الظالمين الكافرين كقوم ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي آية مبصرة واضحة لا إشكال فيها لا خفاء فيها، وقال عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فحصل لهم اليقين، وقال: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقال عن فرعون حينما خاطبه موسى صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال الله عز وجل أيضا في آيات أخرى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذه الآيات أخبرت أنهم عرفوا الحق وعلموه، والله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وليس هناك تعارض أيها الإخوان بين نصوص القرآن، فالقرآن كأنه نص واحد يصدق بعضه بعضا، ولكن تخلف الخشية تارة يكون بانعدام العلم أصلا، أنه لا يعلم أصلا أن هذا الأمر مطلوب لله عز وجل أو أنه منهي عنه محرم، هو لا يعرف شيئا من الحلال ولا الحرام، إنسان في غاية الجهالة، فقد ارتفع عنه وصف العلم من أصله، فقد يحصل نقص الخوف بسبب هذا الارتفاع، وقد يكون نقص هذا الخوف بسبب آخر، أن هذه الأمور بلغته وحصل له العلم بها ولكنه يظن ذلك ولا يستيقنه بقلبه، لا يستيقنه بقلبه، ومن ثم فإنه لا يخشى الله عز وجل الخشية المطلوبة، كما قال الله عز وجل عن أوليائه، وقال عن أولئك أيضا الناكبين عن سبيله، وصفهم بأنهم يقولون إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فتارة ضعف اليقين بما وعد الله عز وجل به وبما قصه وأخبر به يضعف الخوف في نفس الإنسان، وهذا حال كثير من الخلق، إنما نقص خوفهم لنقص يقينهم. وتارة يكون هذا الإنسان قد بلغه ما علمه وقامت عليه به الحجة، ولكنه نقص علمه بالمعبود سبحانه وتعالى، فلم يعرف الله حق المعرفة، فلو عرف معرفة حقة لخافه، لأن الله عز وجل من عرفه خافه، من عرفه كما يليق بجلاله وعظمته فإنه يهابه ويخشاه ويجله ويستحي منه. ولهذا قال من قال من السلف رضي الله تعالى عنهم بأن من عصى الله عز وجل فهو جاهل، وذلك أنه لو عرف ربه حق المعرفة لما اجترأ على معصيته. وتارة يحصل العلم للإنسان ولكنه ينازع بأمور أخرى قد شغل بها قلبه، فقلبه مشغول باتباع الهوى، قلبه مشغول بهذه الدنيا وجمعها وحطامها وما إلى ذلك من معافسة الشهوات والفتنة بما زين في النفوس وركز فيها من هذه الأمور التي أوجدها الله عز وجل من زينة الحياة الدنيا ومباهجها، فقلبه مشغول بهذا، والقلب ضعيف أيها الإخوان، إذا صرف إلى شيء لم يتفرغ لغيره. ولهذا نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلتفت إلى شيء مما متع الله عز وجل به الكافرين من مباهج الحياة الدنيا، ونهاه عن أن يعجبه شيء من أموالهم وأولادهم وما أعطاه الله عز وجل لهؤلاء من ألوان الترف والأزواج وما إلى ذلك مما يستدعي نظر الناظرين. فهذه أمور متنوعة، إذا حصل واحد منها فإن ذلك يكفي لإضعاف الخوف والخشية في قلب الإنسان. وهذه مفرقة في كلام أهل العلم، جمعتها في هذه الخلاصة في كلام طويل شرحوه وأجابوا عن هذا الإشكال، ومن أكثر من تكلم على ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتنزيل، وكذلك شيخه تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في عدد من كتبه ذكر بعض هذه الأجوبة مفرقة، وذكرها أيضا ذكرها آخرون. فالمقصود أن هذا الإنسان الذي اجترأ على الله عز وجل بمعصيته يستحق أن يوصف بالجهل وأن يسلب عنه وصف العلم. وقد ذكرنا لكم قول بعض السلف فيما مضى أن العلماء ثلاثة: عالم بأمر الله فهذا هو الفقيه في الأحكام وشرائع الإسلام ولكنه ليس بعالم بالله، والثاني هو العالم بالله وهو الذي يشتغل بما يتعلق بمعرفة المعبود وصفاته وما إلى ذلك ولكنه لا يعرف أمر الله، لا يعرف الأحكام. والقسم الثالث هو العالم بالله، العالم بأمر الله عز وجل، فهذا هو المهيأ لخشيته وامتثال أمره والقيام بحقوقه. ثم يليه بعد ذلك من هذه الحيثية، من حيث تحصيل الخشية أو التأهل لها، هو ذلك الإنسان العالم بالله الذي لا يكون عالما بأمر الله عز وجل. وهذا هو السبب في أنك تجد كثيرا من المشتغلين بالعلوم الشرعية من الفقه والتفسير والحديث وما إلى ذلك، لربما يكون عنده نوع جفاف فيما يتعلق بالإقبال على الله عز وجل وخشيته ومراقبته ومحبته، بل ربما يتخلص بألوان الحيل ليحصل شيئا من الطمع في هذه الحياة الدنيا، ويبرر لنفسه ألوان المبررات، فلربما كان اجتراؤه أكثر من اجتراء بعض العامة. فالعامي قد يعصي الله عز وجل ويبكي ليله ونهاره ويندب نفسه ويبكي عليها، أما هذا الإنسان فقد يرى أن ذلك سهلا وأن هذا يخرج بتخريجات وأن المسألة هذه لا ترقى إلى أن تكون من حد الكبائر أو أن هذه المسألة فيها قول آخر، ويبرر لنفسه، فلا يكون من أهل خشية الله جل جلاله. ولذلك ذكرت لكم في بعض المناسبات، وذكرت هذا أيضا في الكلام على عمدة الأحكام، أن العلم أحيانا يضر صاحبه، وذلك إذا لم يؤخذ بطريق صحيح، فيكون هذا العلم سلاحا يحطم فيه الورع ويحطم فيه التقوى، ويجترئ فيه كالعكاز، يجترئ فيه يستند عليه ليصل به إلى كثير من مطلوبات النفوس. ولذلك العلم لا بد معه من تربية تروض بها النفس وتهذب الأخلاق، ويخوف الإنسان من الله تبارك وتعالى فلا يجترئ عليه. ولهذا قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: الخوف يكون بمقدار صفاء القلب وقوة المعرفة، وإنما أمنا لغلبة الجهل. وفتش عن نفسك تجد أن تلاشي الخوف أو ضعف الخوف في قلبك إنما أتي من واحد من الأمور التي ذكرتها قبل قليل، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال، هذا تفسير لقول الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقد قال أبو العالية الرياحي رحمه الله: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل. سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فعم ذلك وأضافه إليهم ولم يخص ذلك بأحد دون أحد، فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وهذا قاله جماعات من السلف رضي الله تعالى عنهم بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كمجاهد حيث قال: كل عاص فهو جاهل حين معصيته، بمعنى أنه ليس معناه أنه لا يعلم أن هذه معصية، وإلا فإنه معذور، لا يؤاخذ أصلا من فعل فعلا محرما وهو لا يدري أن هذا مما حرمه الله عز وجل، فهذا لا يحتاج إلى تنبيه، لا يحتاج إلى تنبيه أنه غير مؤاخذ. ولكن المقصود أن هذا الإنسان لو كان عنده من العلم ما يكفي، العلم بالله عز وجل والعلم بما ينتظره في العاقبة من جراء هذا الفعل، لما اجترأ على هذه المعصية، ولكنه ناقص علمه فازدادت جراءته وامتدت نفسه إلى فعل ما لا يحل ولا يجمل ولا يحسن ولا يليق به أن يفعله. ولذلك تجد الشاطبي رحمه الله لما تكلم على أهل العلم جعلهم على مراتب، وهو من أجود ما ذكر في هذه القضية، فهو أمر يحتاج طالب العلم أن يرجع إليه. ذكر أهل العلم أن هؤلاء على مراتب، منهم من يكون في بداياته، فهذا يحتاج إلى وعظ ويحتاج إلى زجر ويحتاج إلى الحدود ويحتاج إلى التعزيرات ويحتاج، ومنهم من يكون قد توسط فيه فهو يحتاج إلى ألوان من المجاهدات، ولربما يحمل نفسه على فعل التكاليف تكلفا. والطبقة الثالثة هو من رسخ فيه، فهؤلاء صار العلم سجية وسمة لهم، فخضعت نفوسهم وارتاضت على مقتضى العلم من فعل المأمور وترك المحظور، فهؤلاء هم العلماء، هم العلماء حقا. وهذا ما يحصل للإنسان إلا بعد أن يقطع شوطا طويلا في العلم ويكون صاحب مجاهدات. ولهذا تجد في عبارات السلف في كتب التراجم أو أدب الطلب يقولون بأننا طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. هذا هو مقصودهم في بداياتهم. هناك نوازع وهناك أهداف للإنسان لربما تكون مائلة في أول الأمر، ثم بعد ذلك ما يلبث هذا الإنسان حتى يصير ذلك العلم صفة راسخة له، فيظهر ذلك على دله وهديه وسمته وعمله وحاله وكل شأن من شؤونه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى مثل هذه الدرجات، وأن يجعل هذا العلم سبيلا إلى مرضاته ودالا عليه. أقول بعد هذا التنبيه تعليقا على قوله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله، قال الحسن وقتادة وعطاء والسدي وغيرهم إنما سموا جهالا لمعاصيهم، لا أنهم غير مميزين كما نقل ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. أما الزجاج صاحب كتاب المعاني فإنه جعل هؤلاء فسر جهل هؤلاء بأحد أمرين، بأحد احتمالين: إما لأنهم لا يعلمون بعاقبة الفعل، يعني لو علم ما ينتظره لما اجترت، وإما أن يكون هؤلاء عندهم فساد في الإرادة والقصد ولم يعرفوا المعبود حق معرفته، يعني هم أقدموا على بصيرة أن هذه معصية وأن عاقبتها مكروهة، ولكنهم آثروا العاجل على الآجل، آثروا العاجل على الآجل لقلة التقوى في نفوسهم، فآثروا هذا الزائل من الحطام، كما هو حال كثير ممن وصفهم الله عز وجل علماء اليهود أحبار اليهود ومن شابههم من هذه الأمة، ممن آثر العاجلة على الآخرة، فهو عنده علم ويعرف العاقبة التي تنتظره ولكنه آثر الدنيا على الآخرة، فصار من علماء السوء. وهذان المعنيان اللذان ذكرهما الزجاج رحمه الله متلازمان، لأن من لم يعرف العاقبة حق معرفتها فإنه سيؤثر العاجلة. ولو كمل يقين الإنسان بما وعد الله وأخبر به من العذاب والنكال لما اجترأ أحد على معصيته. وهكذا كما قلنا أيضا من عرف الله حق المعرفة خافه واستحيا منه وأجله وعظمه. وبهذا نعرف أن كل عاص فهو جاهل، وأن كل عالم فهو مطيع لله عز وجل من أهل الخشية. وإنما يحصل اختلال الخشية بسبب نقص العلم بوجه من الوجوه السابقة. فلو تم العلم لتمت الخشية كما سبق من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال يمكن أن يضاف إلى ذلك أمر آخر، وهو أن النفوس لها أهواء غلابة، لها أهواء غلابة، وهذه الأهواء الغلابة لربما تجعل على بصر الإنسان غشاوة، فهو عنده علم يعرف عاقبة الجرم ويعرف عظمة المعبود سبحانه وتعالى، لكن لغلبة الأهواء وشدة جريانها في النفوس فإنه لربما تجعل على بصر هذا الإنسان غشاوة. والواقع أن هذا المعنى وإن ذكره أهل العلم كالشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله إلا أنه يرجع إلى بعض ما ذكرته سابقا من كلامهم، يرجع إلى ما ذكرته، وذلك أن هذا الإنسان في لحظة هذه التغشية في غلبة الأهواء يحصل عنده يقل خوفه من الله عز وجل لقلة علمه بما يستحقه المعبود، فالاجتراء إنما يحصل بسبب غلبة غلبت الهوى على نفس الإنسان. والنفس دائما في مراوحة، نفس الإنسان الواحد المعين تارة تكون في القمة من استحضار المراقبة والخوف والخشية وما أشبه ذلك، وتارة تكون دون ذلك بمراحل، والإنسان في صراع دائم مع هواه، وهو بحسب ما غلب عليه. ولا يستطيع الإنسان بحالة من الأحوال أن يتجرد من الهوى وأن يتخلص منه من دقيقه وجليله في كل حالاته وأموره إلى الممات، لا يستطيع الإنسان، ولكنه بحاجة إلى المجاهدة، وهذا من الكبد الذي يلقاه الإنسان في هذه الحياة الدنيا، والله يبتليه بألوان الابتلاء، ومن ذلك أنه يبتليه بهذه الشهوات التي قد مزجت في نفسه وركبت تركيبا عميقا في داخلها وأعماقها. فالإنسان يحتاج إلى هذه المجاهدات، ولهذا قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما أولئك: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها ماذا يقولون؟ قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أما أهل الإيمان فإنهم أهل اليقين، كما قال الله عز وجل في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم، فهؤلاء هم أهل اليقين الكامل، أهل اليقين الكامل. والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بهذه القضية التي وقفنا عندها في المرة الماضية. الأمر الخامس مما ينمي هذا الخوف في النفوس هو ذكر الموت وما بعد الموت، فكفى به واعظا، كما قال عمار ابن ياسر رحمه الله: كفى بالموت واعظا، وكفى بالعبادة شغلا، وكفى باليقين غنى. أما والله لو عرف الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم ساح وهام، ممات ثم قبر ثم حشر، وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد خلقت رجال، فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام. فهي ساعة أيها الإخوان يعرق لها الجبين من هولها، وتخرس من فجأتها الألسن، وتقطر دموع الأسى والأسف من الأعين على ما مضى من التفريط، فهو أمر جدير بأن يتذكره الإنسان وأن يتأمله. والله يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ورحم الله ابن المبارك رحمه الله حيث قال: وكيف قرت لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا، والموت ينذرهم جهرا علانية، لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا، والنار ضاحية لا بد موردهم، وليس يدرون من ينجو ومن يقع، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع، لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا. إذا نظر الإنسان إلى مساحة المقبرة ووجد ذلك البياض والفراغ الذي فيها، لماذا أعد ذلك المكان؟ لا ريب أيها الإخوان أنه قد أعد لنا نحن الأحياء لنكمله، وما وسعت هذا التوسيع إلا من أجل أن تستوعبنا، وإنما ننتظر آجالنا. ولكن الغفلة غلابة أيها الإخوان، والشهوات مزعجة، وقد أزعج الموت قلوب الخائفين، وأحرج خوف الفوت صدور العارفين، وبلبل انتظار البلا أفئدة العابدين، وأجرى تخايل اللحود على الخدود دموع التائبين. ألا رب ذي أجل قد حضر، كثير التمني قليل الحذر، إذا هز في المشي أعطافه تعرفت من منكبيه البطر، يؤمل أكثر من عمره ويزداد يوما بيوم أشر، ويزداد يوما بيوم أشر. أفكر في موتي وبعد فضيحتي، فيحزن قلبي من عظيم خطيئتي، وتبكي دما عيني وحق لها البكاء على سوء أفعالي وقلة حيلتي. لأمر ما بني حواء قد نصبت لكم سقر، أليس الموت غايتها؟ فأين الخوف والحذر؟ رأينا الموت لا يبقي على أحد ولا يذر، فابك على نفسك قبل أن يبكى عليك، وتفكر في سهم قد صوب إليك، وإذا رأيت جنازة فاحسبها أنت، وإذا عاينت قبرا فتوهمه قبرك، وعد باقي الحياة ربحا، وعد باقي الحياة ربحا. يا غافل القلب عن ذكر المنيات، عما قليل ستلقى بين أموات، فاذكر محلك من قبل الحلول به، وتب إلى الله من لهو ولذات. لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها، قد آن للموت يا ذا اللب أياتي، قد آن للموت يا ذا اللب أياتي. الأمر كما قال بعض أهل العلم كابن الجوزي رحمه الله، يقول: لو لم يكن حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار، لو لم يكن لبين يدي العبد المسكين إلا كرب وهول سكرات الموت، لكان جديرا بأن يتنغص عليه عيشه، ويتكدر عليه سروره، ويفارقه سهوه وغفلته، وحقيقا بأن يطول فيه فكره ويعظم له استعداده، لسيما وهو في كل نفس بصدده. فاذكر الموت وداوم ذكره، إن في الموت لذي اللب عبر، وكفى بالموت فاعلم واعظا، لمن الموت عليه قد قدر. الأمر السادس هو الوقوف عند الآيات التي يخوف الله عز وجل بها عباده، ولا أعني بذلك الآيات المتلوة، فالحديث عنها قد ذكرته وسأذكر بعضه بإذن الله عز وجل، لكن المقصود بذلك ما يريه الله عز وجل من الآيات الكونية كالخسوف والكسوف وتغير الأحوال الأرضية والسماوية، مما يقع من البلايا من الزلازل، وما يقع من الأهوال العظام كتلك الأمواج العاتية والمياه المدمرة التي تأتي على الأخضر واليابس وتهلك الحرث والنسل، فتصبح القرى والأمصار خبرا بعد عين، حطاما كأنها القش، كأنها القش، كما شاهدنا عما قريب. ولكن المعتبر بذلك قليل، المعتبر بذلك قليل، فلو أن الناس تفكروا في هذه الآيات العظام وما أجراه الله عز وجل قديما على المكذبين من العذاب والنقم، فبقيت بعض آثارهم وما يجريه الله عز وجل في هذه العصور من ألوان العقوبات والمثلات من تسليط الأعداء، ومما يجريه الله عز وجل من بعض الجوائح التي تصيب الناس، وفي هذا أعظم العبر. ولكن الإنسان الذي يعتبر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أما من كان غافلا سادرا في غفلته فإنه لا يرعوي وإن جاءته الآيات كلها. وقد رأى قوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورأوا ما أظهر الله على أيديهم من المعجزات والآيات البينات، ومع ذلك كبوا على وجوههم في النار. فالآيات ما تنفع لمن ختم الله عز وجل على قلبه. ولذلك تنظرون ما يحصل في مشارق الأرض ومغاربها من أنواع العقوبات، ولا يزال هؤلاء أو من كان يحتف بهم أو من يشاهد حالهم لا يزداد إلا إصرارا على كبريائه وإجرامه وسفهه ومحادته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وتفسر هذه الأمور بتفسيرات بعيدة مادية لا تتصل بحال من الأحوال، بحال الخلق، وما يتعلق بعظمة الله عز وجل وشدة غيره حينما تنتهك حرماته. الأمر السادس أيها الإخوان هو أن العبد فقير إلى ربه كل الافتقار، فهو بحاجة ماسة إلى عونه وتسديده وتأييده، وأن يفتح على قلبه والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. والخوف معنى ومحله ومنزله في القلب، والقلب بيد الله تبارك وتعالى يقلبه كيف شاء. فإذا كانت القلوب بيد الله عز وجل فينبغي للعبد أن يلح في الطلب والسؤال، أن يسأل ربه قائما قاعدا، أن يذكره قلبا خائفا يخشاه ويهابه ويتقيه. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الأمة خشية لله عز وجل هو أخشانا لله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة الحديث. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في أدعيته الشريفة: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، إلى آخر ما ذكر. وذلك كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم من مجلس، كما جاء عن ابن عمر: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، إلى آخر ما ذكر، وهو حديث حسن الإسناد. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: رب أعني ولا تعن علي، إلى أن قال: رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. والأمر السابع مما ينمي الخوف في نفوسنا هو أن يجيل الإنسان فكره وعقله فيتذكر ويتبصر وينظر ويفكر في قبح الجناية التي يريد أن يقدم عليها، أو في التي أقدم عليها واجترأ على فعلها، وينظر في ويتفكر فيما ينتظره من الوعيد والعذاب والآلام التي تلحقه بسبب ذلك في الدنيا وفي الآخرة، ويفكر أنه قد يحرم من التوبة فلا يوفق إليها فيموت مصرا على هذا الذنب، فيخسر كثيرا إذا لقي ربه، ولربما لا يغفر له هذا الذنب، فهو مشفق من ذنبه طالب من ربه أن يدخله فيمن غفر الله لهم، كما يفكر أيضا في الخاتمة فقد يختم له على هذا الذنب، كما يفكر أيضا في فضيحة الدنيا وفضيحة الآخرة. فهذه الأمور وغيرها إذا أجال الإنسان نظره فيها وفكر فيها فإنها تكون رادعة له عن مقارفة الشهوات وعن التقصير في حقوق الله عز وجل، فينهض مستعينا بالله عز وجل على تحقيق الامتثال. والعلماء رحمهم الله كثيرا ما كانوا يوصون بهذا النوع من المعاهدة: تعاهد النفس وتعاهد القلب، وأن يتفكر الإنسان في هول المطلع عند مفارقة الدنيا، ويتفكر في هذا الذي يبذل أهل الدنيا، هذا الحطام القليل التافه الذي يبذل أهل الدنيا من أجله الأوقات والمهج والأنفاس، ويدنسون بسببه أعراضهم وأخلاقهم ومرؤاتهم، ويكون ذلك سببا لنقص أديانهم، ثم يفارقون ذلك جميعا ويقدمون على الله عز وجل فرادا لا يحملون شيئا من هذا الحطام الذي أفنوا الأعمار في صراع طويل مرير في جمعه وتحصيله، ثم يردون على وحشة القبور وسؤال الملكين وأهوال القيامة والوقوف بين يدي الله عز وجل والمساءلة عن جميع ما كان منهم من قليل أو كثير، حتى يسألون عن مثاقيل الذر وموازين الخردل. يسأل الإنسان عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه، ويسأل فيما أنفقه، وعن العلم ماذا عمل فيه، وعن جميع الأعمال التي صدقوا فيها والتي كذبوا فيها. فإذا شغل الإنسان قلبه بهذه الأمور وتفكر فيها، فإن ذلك يملأ قلبه بالخوف من الله عز وجل، ويعان على تحقيق هذه الخلة. فيحتاج الإنسان أن يخوف قلبه، وأن يتذكر هجوم الموت، ويتذكر عظيم حق الله عز وجل عليه، وما يجب عليه من طاعته مع شدة تقصيره في حقه. طوبى لمن همه المعاد وما أخبره الله يوما من خبره، طوبى لمن لا يزيد إلا تقى لله فيما يزيد من كبره. قد ينبغي لامرئ رأى نكبات الدهر ألا ينام من حذره، الوقت آت لا شك فيه فلا تنظر إلى طوله ولا قصره. المسألة مسألة وقت، فإذا حصل هذا للإنسان انكفت نفسه وانزجرت وهابت وشبعت من معاصي الله عز وجل، شبعت جوارحه عن معصية الله عز وجل، وضعفت تلك الخواطر السيئة التي يلقيها الشيطان أو تدعوه إليها النفس الأمارة بالسوء، فيسلم سلامة محققة ويفوز بالنعيم المقيم. فهذا الخوف أيها الإخوان إذا حصل بهذه الصفة التي ذكرتها أحرق وهج الشهوات وأزالها ومحاها من قلب الإنسان. هذا الخوف قد يحصل في اللحظات الأخيرة لكثير من الناس، وقد لا ينتفعون به عند الغرغرة، عند النزع، عند الموت. وقد آمن فرعون حينما شاهد الغرق، ولكنه لم ينفعه ذلك الإيمان. أقول ينبغي للعاقل أيها الإخوان كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أن يتأمل في معنى لطيف إذا نظر فيه حق النظر وأوفاه حقه في ذلك، فإنه يؤثر في نفسه غاية التأثير. أقول تذكر أنك في هذه الحياة الدنيا مع هذه الذنوب والمعاصي، مع قوتك وشدتك وعافية بدنك، ومع ذلك أنت تغلب كثيرا من قبل الشيطان، وتؤثر الشهوة وتؤثر حظ النفس على حق الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك في وقت الشدة والقوة، فكيف بك حينما تخور قواك وأنت تنازع الموت، ويكون جسدك لا حراك به، وتكون نفسك مضروبة ليس بها قوة، وليس لك أدنى همة، والشيطان أقوى ما يكون في مدافعتك وفي الحرص على إغوائك وإضلالك. أقول إذا كانت حالنا أيها الإخوان في حال العافية ونحن نغلب كثيرا، فكيف بحال الإنسان في تلك المقامات؟ فينبغي للإنسان أن يخاف وأن يفكر فيما يجلب له الخوف من هذا ومن غيره. والأمر كما قال ابن شبرمة رحمه الله: عجبت للناس يحتمون من الطعام مخافة الداء، ولا يحتمون من الذنوب مخافة النار. يا عجبا من موقن بالجزاء وهو قليل الخوف لله، كأنه قد جاءه مخبر بأمنه من قبل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها، أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، فالنار أيها الإخوان كما قيل وسط الكف، قريبة لمن أرادها، وشهوات الدنيا مصائد تقطع عن الوصول، فإذا بطلت الشهوات بحلول الموت أحس الهالك بما لم يكن يدري، كما أن خوف المبارز يشغله عن ألم الجراح، فإذا عاد إلى المأمن زاد الألم، فإذا ماتوا انتبهوا. إذا شيع الناس الجنائز فقد سمعوا نثيرا بلا صوت. كم شيعنا من الجنائز، وكم تركنا في تلك المقابر ثم قست قلوبنا من بعد ذلك. والحازم أيها الإخوان كما قيل لا يترك الحذر حتى يصل المأمن. فالعبد إذا عرف أن الله هو مقلب القلوب، وأنه يحول بين المرء وقلبه، وأنه تعالى في كل يوم هو في شأن، وأنه تعالى كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، فما يؤمنك أن يقلب الله قلبك ويحول بينك وبينه ويزيغه بعد إقامته. والمؤمنون علمهم ربهم أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ولولا خوف الإزاغة لما سألوه ذلك. فينبغي للعبد أن يستعد لإصلاح قلبه وتنمية الخوف في نفسه، وأن يشتغل بالإعداد لآخرته، فيواظب على ذكر الله تبارك وتعالى، ويخرج من قلبه حب الدنيا، ويحترس من المعاصي والذنوب، ويتحرز من الواردات والخواطر التي ترديه وتغويه، ويتباعد من أهل الإجرام والذنوب والمعاصي، لأنهم يغوونه، ويحترز من نفسه التي تأمره بالسوء وتسوف له فعل الطاعة وصلاح الحال والاستقامة، فيستعد للخاتمة، ويعلم أن كل نفس من أنفاسه هو خاتمته، لأن نفسه يمكن أن تختطف فيه، فيراقب قلبه في كل تطريفة، فإياك أن تهمله لحظة، لعل تلك اللحظة أن تكون هي النهاية. وإذا أردت أن تنام فتذكر أن الذي يغلبك عند النوم هو الذي يغلبك في النوم، وأن الذي يغلب عليك في حال النوم هو الذي يغلب عليك عند الاستيقاظ، وأن هذا الذي يغلبك عند النوم وفي النوم لربما هو الذي سيغلب عليك عند الموت، وتكون حالك بعد الموت كحالك بعد النوم فيما تتشاغل به، ويغلب على قلبك وحالك وعملك. فالنوم يشبه الموت، فينبغي أن ينظر الإنسان في حاله واهتماماته. ولذلك تجد أن الإنسان النائم أحيانا يتكلم في الأمور التي تشغل قلبه، ولربما تتراءى له في نومه. ولذلك تجد الإنسان أحيانا إذا سلب عقله في حال الكبر أو لمرض ألم به فصار يهذي، فإنه لربما يتكلم في الأمور التي تشغل قلبه. ولذلك تعرفون أخبار الناس الذين ساءت خاتمتهم، بعضهم يتكلم ويقول عبارات تدل على اشتغاله بالحساب، وآخر يتكلم بعبارات تدل على ولعه بنوع من الدواب كالإبل مثلا، وآخر يتكلم بأمور تدل على ولعه باللهو والمعازف والطرب، وآخر يتكلم بكلام يدل على ولعه ببعض الشهوات بمحبة امرأة أو غيرها، كما قال أحدهم عند موته لما قيل له يا فلان قل لا إله إلا الله فقال أعوذ بالله، قال مرحا يا راحة العليل لقاك أشهى إلى فؤادي من رضا الخالق الجليل، قالها عند الموت وختم له بذلك. فأنت كما قال الألبيري رحمه الله وأنا والآخر والثالث وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات غدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت وزالت عنك تلك السكرة. وأمر أخير وهو مجالسة من يخوفنا من الله عز وجل بالتذكير، بالتذكير، لأن الله يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كانوا كما قال ابن الجوزي رحمه الله يتراسلون بالمواعظ لتقع المساعدة على اليقظة كصياح الحارس بالحارس. قال رجل للحسن البصري رحمه الله يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال والله لأن تصحب قوما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب قوما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف، حتى تلحقك المخاوف. ولما جاء الواعظ شيبان إلى هارون الرشيد قال له هارون عظني يا شيبان، قال لأن تصحب من يخوفك حتى يدركك الأمن خير لك من أن تصحب من يؤمنك حتى يدركك الخوف. فالإنسان ينبغي له أن يتحرى في صحبته فيصحب من يذكره بالله بقوله، وإذا رآه تذكر الله عز وجل، لأن الطبع سراق. والصحبة قد تجعل الشرير خيرا والخير شريرا. أما رأيتم الهوى كيف يفسد بمجاورة الجيف؟ الهوى يفسد بمجاورة الجيف، فكيف بالنفس التي هي في غاية الحساسية ينطبع فيها ما يشاهده الإنسان وما يراه وما يحصل له من ألوان التأثرات التي يلقاها في ذهابه ومجيئه، فتبقى منطبعة في نفسه قد يحاول ويزاول من أجل أن يرفعها فلا يتمكن من ذلك. فأقول أيها الإخوان تارة تكون رؤية الإنسان مذكرة بالله عز وجل. ولهذا كان بعض السلف لربما ذهب كما قال بعضهم كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة، كنت إذا نظرت إلى وجهه كأنه وجه ثكلى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث حسن الإسناد أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذكر الله إن القريرة عينه عبد خشي الإله وعيشه قصد عبد قليل النوم مجتهد لله كل فعاله رشد نزه عن الدنيا وباطلها لا عرض له يشغله ولا نقد متذلل لله مرتقب ما ليس من إتيانه بد إلى أن قال فاشتد يديك إن ظفرت به ما العيش إلا القصد والزهد. هذا ما يتعلق بالأسباب التي يستجلب بها الخوف بالنفوس. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وأن يصلح حالنا وشأننا كله دقه وجله. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.